إذاعة السودانية www.sudanradio.com. غيث بكيك بدمع الشقا ماني غيث بكيك بدمع الشقا ولا المحلة شال هموم شال هموم ما فارقا داير طريق اجماني بك اجماني بك داير درب داير درب اتمنى لو القى ابتسامة ابتسامة جاية من طيب القليب قضي زول عايش على الارض وبيحب بيحب تقيس انا كنت اتغرب زمن وازوب حزن لو كنت قيس انا كنت اتغرب زمن وازوب حزن في لحظة من لحظات صدود واستجيب الشوق المحن لكني بشوق في هواك عبر صعاب وابدع وجود والهجر هو صحيح شجن والهجر هو صحيح شجن لكنه ماضي الهجر عندي يصير مع الايام وعود ماني قيس ابكيك بدمع الشقا ماني قيس ابكيك بدمع الشقا ولا المحلة شال هموم شال هموم ما فارقا داير طريق اجماني بيك اجماني بيك داير درب داير درب اتمنى لو القى ابتسامة ابتسامة جاية من طيب القليب قصدي دول عايش على الارض وبيحب بيحب خيالي بحور هم لا جربا لطال خيالي بحور هم لا جربا مصفية تعذيب للقلوب صبري والزمن الأبى مصفية تعذيب للقلوب صبري والزمن الأبى لطال خيالي بحور هم لا جربا لطال خيالي بحور هم لا جربا مطفية تعذيب للقلوب صبري والزمن الأبى خليني أحبك بالأمل ما بالشرود خليني أحبك بالأمل ما بالشرود بالأمان لما يبدا علي زمن ترجع تعود خليني أحبك بالأمل ما بالشرود الزمان لما يكتب علي زمن ترجع تعود ليلك تعيش جنبي ومعايا يا حبيبي وبالمعايا ليلك تعيش جنبي ومعايا يا حبيبي وبالمعايا أصلي بدعب دايرة وصل أصلي بدعب دايرة وصل بالتعب أخر الشقايا أخر الشقايا ما نقيس بكيك بدمع الشقا ما نقيس بكيك بدمع الشقا ولا المحل شال هموم شال هموم ما فارقا داير طريق اجماني بيك اجماني بيك داير ترف داير ترف اتمنى لو القى ابتسامة ابتسامة جاية من طيبة قليب حصيد العايش على الارض وبيحبك